أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان كيف كان موقف ذلك الرجل الذي أنعم الله عليه النعمة وأنزل عليه الرحمة من بعد الضراء التي مسته، كيف كان موقفه بعد التذكرة. وعرفنا عدة مسائل انتهى بها الكلام في المرة السابقة، وينبغي أن تكون منا في موطن اهتمام واسترعاء. أول هذه المسائل هي أن العبد لابد أن يقدر نعمة الله عليه، سواء قلت وما يعمل ايه، طيب وما في عنده حيلة، مش في حيلة الله عز وجل عليه، ينبغي ان يشكر نعمة الله عليه سواء قلت او كثرت، يعني سواء هذه النعمة عظمت او كانت في نظره قليلة. والامر الثاني انه ينبغي ان يتذكر متى ذكر، ان يتذكر متى ذكر، فان من علامات كفر النعمة ومن علامات الكنود والعياذ بالله ومن علامات قسوة القلب والعياذ بالله أن يذكر العبد فلا يتذكر. وكما ذكرت في المرة السابقة أنه قد يسيء العبد بطبيعته وبطبيعة أدمياته، وقد لا يحسن، وقد يعني يقسو قلبه فيقع فيما يغضب الله عز وجل ويتبع خطوات الشيطان. لكن إذا ذكر رجع، إذا ذكر رجع، لأن من علامات الإيمان أن الذكر تنفع المؤمن، من علامات الإيمان أنه إذا ذكر تذكر، أنه إذا ذكر تذكر. وبالتالي عندما جاءه الملك وذكره، جاءه على هيئته، قلنا عدة أمور وقعت بها التذكرة. الأمر الأول أنه جاءه على هيئته حتى يذكره فيتذكر به ما كان، ثم ما آل إليه الحال بعد رحمة الله عز وجل. ثم أنه الأمر الثاني من التذكرة أنه سأله إبل يتبلغ بها بعد إذ انقطعت الحبال به، من باب أنه يعني له حال يرق له المسؤول، يعني رجل مسكين تقطعت به الحبال يريد أن يبلغ مبلغه، فهذا الرجل على حال يرق لها المسؤول. فهذه هذا ضرب ثاني من ضروب التذكرة. والثالث أنه سأله بالله، سأله بالله، قال أسألك بالله، وهذا فيه من الحظ، يعني أقل قدر من الإيمان في قلب العبد عندما يسأل بالله، فينبغي أن يعطي لله سبحانه وتعالى، لأنه استدفع بالذي يدفع، وطلب بالذي يطالب به، واستنفر بالذي ينفر له، وهو الله سبحانه وتعالى. فعندما أقول له بالله عليك، ويعني لله سبحانه وتعالى أن تعطيني، فينبغي أنك أن حتى أن تعطى أن تعطي تعطيه لأنه سألك بالله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع من أمور التذكرة أنه قال له لا حيلة لي إلا بالله ثم بك، يعني حصر المسألة فيه، حصر المسألة فيه. والأمر الخامس من أمور التذكرة تذكرته بفضل الله عليه، تذكرته بفضل الله عليه، وأنه تذكرته بفضل الله عليه، وأنه يعني أن العبد الذي سأله ذكره بأنه يعني كان لله عليه من الفضل ما لا ينبغي أن ينسى بحال من الأحوال. فقال: ألم تكن يقدرك الناس فمن عليك وأعطاك المال الكثير. فكل هذه الأمور أو كل هذه الأحوال التي تعد من أحوال المذكرات لم يستجب لها الرجل. لكن آخر كلام وقفت عليه في المرة السابقة من باب ربط الكلام بعضه ببعض عشان تعرف انه مسألة انك انت تخطئ او يعني لا تستجيب او يفوتك الخير مرة، هذا وارد ان يفوتك الخير مرة، لكن كون الخير يفوتك دوما هذا غير وارد. وكونك تتذكر فلا تذكر، كونك تذكر فلا تتذكر هذا غير وارد، الا ان يكون قلبك حجر، إلا أن يكون قلبك حجر، وإلا أن يكون قلبك مريض نعوذ بالله. وهذا لما كان قلبه مريض لم يستجب لهذه المذكرات. شوف انظر، تذكرة بعد تذكرة بعد تذكرة، ومع هذا لم يستجب لأي منها. بل لما قال له فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. انظر، دي كانت آخر تذكرة يذكرها له ويرجعه إلى نفسه ويذكره بفضل الله عليه. فقلنا أنه وارد أن يغفل الإنسان وأن يذنب وأن يخطئ نعوذ بالله، وأن يشح نعوذ بالله من الغفلة ومن التيه ومن العمى، لكن عندما يذكر يتذكر فيرجع. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فعندما يذكر بالله عز وجل فيرجع وينيب، يبقى ده دلالة من القلب فيه لين، مع ما في القلب من قسوة ومع ما في القلب من مرض، فإن القلب فيه لين، فيه لين وفيه من العافية ما فيه، حتى أنه لما ذكر تذكر. لكن لما يعطى كل محفزات الإيمان وكل دوافع التي تدفع إلى الخير فلا يستجيب، نعم فلا يستجيب، يبقى إيه اللي هيحصل؟ إنه في هذه الحالة، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إنه لا يعرف، فإنه في هذه الحالة لا يكون في حال من الخير والهدى، بحيث أنه لا يكون في حال من الخير والهدى يدفعه على فعل البر. ولذلك ما كان منه إلا أن قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني كأنه يريد أن يدفع كل هذه المذكرات الأنواع التي يتذكر بها العبد، بل بلغ به من قسوة القلب والعياذ بالله ومن الفجور ومن نسيان رحمة الله به ومن كفره لنعمة الله عليه ومن الكنود أن نسب الفضل لغير الله كذبا وضوء. يعني لو أن عبدا قد ورث المال عن أبويه، وقال إنما قد جاءني هذا المال من أبوي، هو في هذه الحالة يكون غير معترف بالفضل لله، مع أنه هو في الصح، يعني هو في الحقيقة قد أوتي المال من أبوي، لكن لكونه لم يثبت الفضل لله سبحانه وتعالى، فهو بهذا قد أنكر فضل الله عليه. فكيف وإن كان لم يؤت هذا المال من أبويه ولا ورثه ولا بسبب، إنما أعطاه من الله سبحانه وتعالى بلا مقدمة، كما في هذه القصة: أي المال تحب؟ قال الإبل، فأعطي ابنا عشراء وقال بارك الله لك فيها، فأنتج هذا وولد هذا حتى صار لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. فالواضح جدا ومعطيات الأمر أن الأمر أولا وأخيرا من الله عز وجل، حتى السبب منعدم، حتى السبب منعدم، يعني من تجارة، من بيع، من شراء، ورثه عن أبويه، كل هذا منعدم، كل هذا إيه؟ منعدم. ومع هذا، هو لم يقل فقط أنا أعطيته أو تجرت فيه أو تعبت فيه، بل كذبة، وقال إنما ورثته كابر عن إيه. ودي مسألة مهمة جدا، أن العبد إذا فجر كذب، وإذا كذب فجر، تجد بين الفجور والكذب ترابط. وفي الحديث لا يزال العبد إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ففي ترابط بين الفجور والإيه والكذب. إذا فجر كذب ليه؟ لأنه يداري فجوره بالكذب. ترى الرجل يزني، فإذا قلت له أنت زان يقول أنا عفيف. ترى الرجل فاجر ويفسد في الأرض أيام إفساد، فإذا قلت له لا تفسد في الأرض يقول أنا إيه؟ أنا محسن، كما في المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فتجد أنه متى فجر يبقى لا يصيب صدق، وده دليل أنه لا يصدق إلا مؤمن، ده دليل على أنه لا يصدق إلا مؤمن، مدام في علاقة بين الإيه؟ بين الكذب والفجور. شوف الرجل ده هو أعطي، زي ما أنت سمعت في القصة، أعطي المال من أي طريق؟ أعطي المال من أي طريق؟ جاء به الملك إليه، يعني من عند الله عز وجل دون واسطة، مش كده؟ ولما ذكره ألم تكن أبرص يقذرك الناس فمن الله عليك وأتاك المال الكثير، قال إيه؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كاذب. فيه التجمل بما ليس فيه، وده الكذب بعينه، إنه يقول أنا ابن فلان وإن من عيلة فلان ومن قوم فلان ومن عند فلان، كابرا عن كاذب، وهو كان الوضيع الفقير، مش كده؟ كان الوضيع الإيه؟ الفقير، كابرا عن كاذب. ثم ورثت هذا المال، يبقى نسب إلى قومه ما ليس نسب إلى نفسه ما ليس هو منهم، يعني هو الشاهد إنه إيه؟ إنه كذب. طب ليه بيكذب؟ عشان ينكر الفضل، لأن العبد أمام أي قضية ليس له إلا أمرين، إما أن يقول الصدق ويعمل بالصدق ويحق الحق، وإما أن يقع في الباطل، ملهمش ثالث أبدا، يعني ممكن أنت تسأل عن علمك أو عن دينك أو عن حفظك في القرآن، فتدعي أنك تحفظ وتدعي أنك تعلم، وأنت في الحقيقة إيه؟ جاهل، والعياذ بالله، أنت في الحقيقة جاهل. فكونك لا تعترف بهذا، ده من ضروب الإيه؟ الكذب. هذا الكذب دليل فجورك، الفجور يعني إيه؟ الفجور معناه عدم التقيد بحد الله عز وجل، التقيد بقيد الله. ومنه تفجر الماء من الأرض، ومنه انفجرت الحبة إذا انشطرت قبل أن يتكون منها نبت، ومنه انفجر الكوكب إذا انشطر إلى عدة كواكب. فيبقى معنى إيه؟ عدم التقيد والوقوف على حدود يسمى إيه؟ فجور، فالعبد الذي لا يتقيد بحد ولا يقف على حد يسمى إيه؟ يسمى فاجر، والعياذ بالله، مفهوم؟ طبعا الفجور ده منه نسبي، يعني ايه؟ يعني منه قدر ومنه اكبر ومنه اكبر ومنه اكبر وهكذا، يعني لا يقف على حد او لا يقف على قدر، مفهوم؟ حتى يصل العبد الى اعظم الفجور وهو الكفر. ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر، والعياذ بالله، المعاصي بريد الكفر. الذي يكذب يزني ويسرق ويخون ولا يؤدي أمانة وينتهك العرض ويكون له خيانة في النظر وخيانة في السمع، يعني تجد الكذب ده، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، قضية مهمة جدا بالنسبة لك إنك تفهم انه ما دام العبد قد بلغ به الحال ان ينكر حتى انه يكذب على الله سبحانه وتعالى او يكذب، يعني هو ده مش من ضروب الكذب على الله، ده من ضروب الكذب الذي فيه نسبة الفضل الى غير الله. لان الكذب على الله معناه ان تقول على الله ما لم يقل، ان تقول على الله عز وجل ما لم يقل. واضح اخوان؟ فيبقى لازم تفهم ان الرجل ده عبر عن فجوره بالكذب امام ايه؟ امام التذكرة، بالكذب امام التذكرة. ودي اشد انواع الفجور والعياذ بالله. اشد انواع الفجور لما تبقى بغضب او تبقى في شهوة او تبقى في لحظة من لحظات التعمق في الدنيا ومن ضروب الشهوات ايضا، ثم تذكر بالله او بالاخرة او بالموت فتدعي انك على حال لا يستوجب هذه التذكرة، لا يستوجب ايه هذه التذكرة. ده بيقول له الم تكن يقذرك الناس فقيرا فمن الله عليك واعطاك المال الكثير؟ الاجابة تقول نعم، لكن انا ما عنديش مال ادهولك مثلا. يبقى اثبت الفضل لله عز وجل وامتنع عن موجب الفضل، اثبت الفضل لله وامتنع عن ايه؟ عن موجب الفضل، وهو الشكر وانفاق النعمة في الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. لا، ده فجر كل انواع الفجور من اصل القضية فتعدى على حق الله عز وجل فلم يثبت له ان ذلك فضل، وادعى انه كذبا وزورا وبهتانا. ما القصة واضح؟ واضح. يبقى ده لا يؤمن منه خير، لا يؤمن منه ايه؟ خير. هذا الكذب وقع منه في مقابل ايه؟ في مقابل الفجور، في مقابل الفجور، ايه ما استغفر الله، في مقابل التذكرة وقع منه في مقابل اتق الله. فقال لك والله الحمد لله انا راجل عارف الحرام من الحلال وانا راجل ماشي مظبوط، تقول له خاف ربنا، يقول لك ده حقي وانا بعمل حاجة غلط، فايه؟ يفجر ويكذب في مقابل التذكرة. فلما يفجر ويكذب في مقابل التذكرة يبقى هذا لا يرجى منه خير الا ان يشاء الله عز وجل. يبقى ده تمام الفجور. ولذلك الحال ده هو في اخر الحديث زي ما تسمع انه استوجب عليه السخط، لانه ايه؟ فاراد الله ان يبتليه فأرسل إليه ملكا، فجاءه الملك فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يذهب عني ما قد قذرني الناس به إلى آخرها. طبعا لم يرسل الله عز وجل ملك له رضا منه عليه، مش كده؟ ولم يرسل الله عز وجل له المال، أو لم يرسل ملك لهذا العبد يعطيه المال تفضلا على الله به، إنما على سبيل إيه؟ الابتلاء والفتنة. يبقى هذا الرجل عطاء الدنيا في الوجاهة وفي كثرة المال كان فتنة له ولا لا؟ دي مسألة مهمة جدا تتعلمها، وهي ألا يطلب أحدا الدنيا إلا بشرط أن يكون فيها الخير، إلا بشرط أن يكون فيها الخير. يعني يعني أنت ممكن جدا تبقى عملت لحى على الله في أنه يعطيك مال ويعطيك ولد ويعطيك دار ويعطيك أرض ويعطيك كذا ويعطيك من أمور الدنيا، زي اللي بيلح على ربنا أنه يرزقه عقد سفر يا رب، واللي شغلانة، واللي عايز كذا، واللي عايز محل، واللي عايز تجارة، مش من باب اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، مش من باب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، لا، ده من باب الطمع في التوسع في الايه؟ في الدنيا. فالذي يطلب الدنيا هذا الحديث يعلمه أن الدنيا قد تأتيه من أوسع أبوابها استدراجا من الله له، فتكون وبالا عليه. يعني بالله عليكم الرجل ده نفترض قضية نظرية كده، هذا الرجل الأمر الذي آل إليه حاله، الأمر الذي آل إليه حاله أفضل أم حاله الذي يسبق هذا المآل أفضل؟ الحال الأول. يعني هو لو ظل على قدره وظل على برصه وظل على فقره حتى وإن كان معه من الكنود، حتى لو افترضنا أنه هو نفس الحال، لكن الدنيا بما فيها جاءته بزيادة ذنوب، والعبد حتى وإن كان سيء فقلة الذنوب خير له من كثرته، حتى وإن كان إيه؟ سيء. حتى أنهم قالوا إذا نام الظالم كان خيرا له وكان كالعبادة له، ودي اللي خد منها العوام نوم الظالم عبادة. ليه؟ قالوا فإن الساعة التي ينامها يقل فيها ظلمه فيقل فيها ذنوبه. يبقى هو عمل في الوقت ده ايه؟ عمل خير في نفسه انه قلل ذنوب نفسه. هو مش عادل، لكن هو لو صحي 10 ساعات يظلم 10 ساعات، طب لو نام منهم ساعتين فهو مش عبادة، هو النوم هنا مش، لكن معناه ايه؟ تقليل للذنوب والسيئات. فكذلك منع الفاجر من فجوره خير له، مش كده؟ منع الكافر من كفره خير له. الكفر بيزيد زي ما الإيمان بيزيد، ففي كافر وفي أكفر وفي أكفر. فلو إن عبد حجب عن الكفر لم يزد كفره خير له، مش هو لم يصير في الخير، بس ده خير له. مفهوم الكلام ولا إيه؟ خير له أن يقل كفره. ليه؟ لأنه كلما ازداد كفره كلما إيه؟ كلما ازداد عذابه، كده ليه؟ كلما ازداد ألمه، افهم. وبالتالي فإن هذا العبد آل حاله بالدنيا. بالله عليك أنت ترى العبد فتحت له الدنيا من حيث لا يحتسب، بالعافية والصحة والمنصب والجاه والولد والمال والتجارة، كل الناس يحسدون يعني بالله. يعني تقريبا لو احنا قيلنا بأبرز ده في زماننا، وفلان اللي هو طول الناس قرفانة منه بقاله سنين وبتاع، كل ما يجي حد يتكلم عليه هيقولوا ايه؟ ده ما شاء الله عليه، فين يا عم انت فاكره دلوقتي؟ خلاص لو واحد بقى من اللي فاكره وعاش معاه يقول له فاكر فلان ابن فلان الجربان، يقول له لا فين بقى جربان مين؟ ده بقى دلوقتي ما شاء الله من وجهاء ورب، وما شاء الله ربنا عفاه وبقى زي الفل وبقى كذا وكذا وكذا، مش ده كلام الناس؟ فيحسدونه على ما لا يحسد، ولا يدرون انه ايه؟ انه جاله الوبال وجاله الصخ، جاءه الصخط مع ما يحسد عليه، مع ما ايه؟ أيحسبون أن ما نمدهم به، أن نمدهم ايه؟ من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنت تحسب أن ايه؟ أن الذي يأتيك خير، هو في الحقيقة ايه؟ صخر، إلا أن يرحمك الله عز وجل. ولذلك لا يطلب ليلة دقي بمسألة هامة جدا، ما تسجدش في صلاتك وتقول يا رب دار واسع، يا رب مال كثير، يا رب 10 من الولد، إلا بشرط الصلاح. اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا يكون عونا لي على طاعتك، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي، أمر من أمور الدنيا في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. بإيه؟ بشرط، مطلوب بشرط. اللهم إن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. يبقى إذن الدنيا مع إنه في الهدى مفيش استخارة. اللهم ارزقنا العلم، مش منقولش بقى اللهم إن كان هذا العلم والتقى والصلاة والصيام والذكر والخشوع خيرا لي في ديني ودنيا، ما حدش يقول كده. ولذلك لا يصح أبدا أن يستخير عبد في واجب من الواجبات. ما ينفعش واحد يكون مثلا يعني رمضان داخل او اي بر من البر او صلاته حينصلي الظهر وبعدين يستخير ربنا اللهم ان كنت تعلم ان صلاتي للظهر خيرا لي، وبعدين يطلب من ربنا ان يسيبها عنه او يقدرها، هذا كلام باطل، لان ما اوجبه الله عليك فهو الخير. ولا طريق لقربة من الله افضل من باب القرب الواجبات. ما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فليس بعد الفرض من إيه؟ من باب يتقرب به إلى الله، ليس بعده. ولذلك من العجيب ومن سوء الحال فينا أن ترى الرجل يحسن تلاوة القرآن ويحسن صيانة الأذكار صباحا ومساء ويحسن صيانة النوافل من الصيام وهو يضيع الواجبات. صلاة الفجر عنده يصليها بعد الوقت، والصلوات يصليها في جماعة، وقد يكون مذهبه أن الجماعة واجبة مثلا يعني، وتجد مع هذا لا ينفك عن المصحف في يده تلاوة وحفظا ومشى. يبدأ إيه؟ يلج أبوابا دون الأبواب، يترك الأبواب التي يحبها الله ويلج الأبواب التي لا تبلغ هذه المرتبة، لا تبلغ هذه المرتبة. ومن ترك الأبواب التي يحبها الله ثم تقرب إليه بدونها لعله يرد. كأن أنت لما بتيجي أنت تتقرب زي ما يكون واحد مع أبيه وبعدين يجيب لأبوه هدية، وأبوه أصلا عمال يقول له يا ابني اعمل كذا، يا ابني روح المشوار الفلاني، يا ابني، وهو إيه؟ مطنش. وبعدين هو ماشي كده لقى منديل كويس ولا قميص وقال ما أخده هدية لأبويا. طبعا أنت بتقدمه لأبوك وأبوك أرفان منك. ليه؟ لأنك تضيع ما هو أولى عنده، ولله المثل الأعلى. فعندما تضيع الواجبات وتهتم بالنوافل أنت بذلك تغضب ربك عليك ثم تسترضيه من باب دونه، من باب إيه؟ دونه. فكأن الله سيقول لك ارجع فإيه؟ فادخل من الأبواب التي ما بعدها من أبواب ترضيني، اللي هي أبواب الإيه؟ الواجبات، أبواب الواجبات، البر، مفهوم؟ فيبقى لابد إنك تعلم إن إيه؟ إن الدنيا قد تأتي كما أتت الأبرص، ولن ينال أحدنا ما أوتي واحد من هؤلاء الثلاثة إلا أن يشاء الله. أنا بتكلم عن الواقع، يعني بلغة الواقع من باب الموعظة التي تتناسب وواقعنا. انظر إلى حالك، غاية ما تطمع فيه وادي من الإبل، لا أنت غاية ما تطمع فيه إيه؟ يعني مثلا سكنة وكذا وكذا، يعني يسير قليل من هذا الكثير، مش كده؟ وحتى عافيتك من الأمراض لا تطمع أن تكون في هذه الصورة التامة الكاملة من العافية والمعافاة. ومع هذا هذه الدنيا بهذه الصورة المحبوبة إلى النفس عافية في البدن ومال كثير. شو بقى خد بالك، ما هو ده جمع ايه؟ زي ما واحد يقول لك يا اخي مش مهم الفلوس، المهم الصحة، الصحة اللي بتجيب الفلوس. ويعني واحد مريض وتعبان وعاجز وقرفان ومعه فلوس ينبه ايه؟ مش ده كلام الناس؟ هذا الرجل اوتي العافية والايه والمال، يعني اوتي الصحة اللي بتجيب الفلوس واوتي الفلوس، ومع ذلك لم يكن هذا من دلالة خير به ولا عن كرامة له، انما ابتلاء من الله عز وجل له. فنسأل الله ان لا يبتلينا بمثل هذا الابتلاء، ونسأل الله عز وجل ان لا يسخط علينا بعطاء الدنيا، نعوذ بالله من الخزلان. فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. انظر الى الكنود ابلغوا الى ماذا، وانظر الى فتنة الدنيا ابلغته الى ماذا، الكبر. الكبر الذي جعله لا يعترف باصله، من العار والمعرة ان يعترف المتكبر باصله. زي ما بتشوف الناس كده، ثم واحدة اسمها نفيسة ويقول لك اسمها فيفي، يعني حتى اسم ايه، لان اسم نفيسة ده، او واحد مثلا اسمه عوكل ويسموه مثلا عوعو، او اي حاجة من الاشياء المعوجة في الكون اللي اصلها عدم الاعتراف به. او واحد مثلا له قرايب في الفلاحين قرية يحرم ان يزوروه، عشان بيجوا طبعا لابسين الجلاليب والقفف على دماغتهم، عادتهم التي يعترفوه يعرفوها، هو ساكن طبعا في الزمالك والقفة هتنزل تبقى شكلها مش، فيحرم عليهم ذلك استبراء. كل دي من دواعي الايه، الكبر. فدواعي الكبر جعلته يتبرأ من ايه، من اصلك. وانت نفس الحكاية، لساعة يدخل عليك انك تنسى من انت، ده من دواعي الكبر، لان من انت او ليست من انت لا تؤثر في كرامتك عندهم. انما طالب الوجاهة عند الناس بحسب معاييرهم الجاهلية، فهو لما جاءه الملك وقال له ألم تكن كأني أعرفك يا فلان، انت فلان، انت كنت كذا وكذا وكذا، فرد هذا كله بالكذب والزور والبهتان، انا فلان ابن فلان، انا كذا وكذا وكذا طبعا. وايه والموت نفسه، لما يجي واحد يكون وضيع ولا غني حرب ولا كان مش عارف ابوه بيتاجر في السجاير، ولما السجاير حصل فيها ازمه بقى مش عارف مليونير، وبعدين كانوا ساكنين في ضرب الجعانين، فساكن بقى في مش عارف فين بقى بعد كده، فيقول لك ده من عائله فلان. فين عائله فلان دي؟ ما تعرف لهاش اصلا، مفيش في التاريخ، لكن المهم انه يتجمل بما ليس فيه. طبعا كل الناس تبلع المعلومه دي ليه؟ تبلعها ليه؟ امواله، لانه ممكن يعمل اعلان في التلفزيون من عين فلان، فلوسه كفيله انها ايه؟ حتى صاروا، حتى قال القائد بسبب لغه الجاهليه، افهم بس ايات الجاهليه وقران الجاهليه والعياذ بالله، عشان لما بتبتعد عن الهدى، لانه والله الذي لا اله الا هو لا كرامه لك الا في ديني، والله يعني احنا اللي خلانا ذهبنا بديننا كثره الصد عنه واستقذار الناس لنا بديننا، لما لقينا الناس ما بتحبناش عشان ديننا وما بتوجهناش عشان ديننا بلغ الحال امر يعني يعجب له العجب. وهناك من يستحي من اللحية اصلا يستحي منه، لان هناك من الاعمال ما تليق بالايه، لا تليق باللحية، لا تليق، ما ينفعش تبقى انت راجل علاقات عامة وانا سكرتير وبلحيتك كده وانظر يعني. فلما رأينا الناس قد استقلوا الدين واستخفوا به واستهزأوا وجعلوه في موطن مزدرى، احنا كمان جوانا ما صناش الجوهرة دي، حسنا ان دي شيء بسيط، لكن والله الذي لا اله الا هو ان اكرمكم عند الله اتقى. عزتك في غربتك على شرط ان تكون صادقا، عزتك في غربتك على شرط ان تكون ايه، صادقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، فالغربة دي فضل من الله عز وجل إن كنت صادقا، فضل يعني تفرح به لما ترى الناس كده كلهم يعني أفضل من أن تكون منهم، لأنهم هم القوم الذين يذل جليسهم يعني ينزل في الوحش، لكن هم القوم قد رضوا عن بعضهم ولكثرتهم فاستوحشنا من قلة السالكين، واستوحشنا من بقت أمور بالنسبة لك في مقام ادنى، في مقام ايه، فدايما انت الكبر بيدفعك انك حتى تتنمص وتتنقص من اصلك وانت لا تدري. وهو يعرف بانه عبد حبشي. ثم بلغ المبلغ الذي صار الاسياد يتمنون مبلغه. صار الاسياد يتمنون مبلغه. يبقى اذا لا يجوز ان يكون في نفس العبد المسلم كبر. ولا ينبغي ان تصيبه معرض. مسألة مهمة بقى اخرى. ما الذي ينبغي ان تصيبك منه المعرة؟ انك كنت ابرص فقير. وهو ده اصابته المعرة من كبر. بسبب الكبر الذي في قلبه. لا ينبغي ان تصيبك المعرة من ذلك. لا ينبغي ان تصيبك المعرة من ذلك. انما المعرة تصيبك من الايه؟ من المعاصي. للأسف. انقلب الحال حتى صار الناس لا تصيبه المعرات الا من الطاعات. لو بيصلي ما يصليش الا بعد المكتب ما يظهر وزمايله يروحوا وحتى رئيسه يروح، لان لو رئيسه طلبه لا بيصلي فضيحه فضيحه. ولو مراته في البيت مختمره ولا منتقبه ما يحضرش بيها يعني اي مجتمعات. يقول له يا فندم ما بتجيبش مراتك ليه؟ يقول له مراتي نكديه، مراتي مش واخده يعني مش اجتماعيه. ويستشعر المعرة. والله اعرف واحد تزوج امرأة ولما كان يعني اصاب منصب معين تافه، لكن هو عنده كبير، حكم على امرأته انها تغير من ثيابها وتقلع نقابها وبتاع. فليه يا سيدي؟ قال لها دلوقتي ظروف الشغل ان احنا هنحضر مؤتمرات ونحضر كذا ولازم يبقى معايا زوجتي وما اقدرش احضر بيكي بالنقاب كده. هذه حقائق. يبقى اذا الدنيا ينبغي للعاقل الا يطلبها الا بقيد او بشرط علم الله عز وجل فيها او عطاء الله عز وجل له اياها بالخير وان تكون سببا للخير. لانك كما ترى في هذه القصة من المعاني العجيبة والعظيمة انه ينبغي أن يتدبرها كل عاقل فضلا عن ذي دين. كل عاقل فضلا عن ذي دين. فقال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر. يبقى قلنا إن العبد قد يمتعض وقد يعني تصيبه المعرة من أصله أو من حاله، بل والعياذ بالله قد تصيبه المعرة من دينه والعياذ بالله أمام طغيان الجاهلية وأمام ضعفه وانهزاميته أمام طغيان الجاهلية. فتجده أنه يعني يخاصم عاداته الإسلامية في مواطن الجاهلية ويخاصم آدابه الإسلامية ويخاصم يمكن يبلغ به الحال إلى أن يخاصم واجباته بسبب أنه يعني كل الإنسان في موطن معين، في ملتقى، في مؤتمر، في مجتمع، في احتفال، في اي شيء. وبعدين يقال احنا كنا مش عارف مع فلان ومع علان ومع ترتان ومع المناصب والاسماء التي ما انزل الله بها من سلطان والتي هي اهون على من الجعلان، الوزير والغفير والوكيل والعبيد. وبعدين تقول له ما صليتش ليه؟ يقول لك مش كنت هسيب الناس واصلي منظرها مش هذا. كلام يقع، كلام بيقع، وامور للاسف محزنه ومخجلة. وهو لو انشغل او نسي او انه هو يعني كان في امر مهم فشغله وكان متأول، غير لما كن نيته استحياء من ترك الكبراء الذين هم في حقيقة الامر وضعاء، لانهم ما عظموا وما كبروا الا بمعايير الايه؟ الجاهلية. لان لو ان الارض او لو ان مكانك او محلك او قريتك او بلدك بتقرب الشريف وصاحب الدين وتباعد الفاجر والكافر ما صار الامر الى هؤلاء. لكن لما انقلبت الامور فوسد الامر الى غير اهله، ودي من علامات الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المهم انك تبقى فاهم انه انت ساعة تستحي من أصلك فده من دلالة كبرك، وساعة تستحي من دينك فذلك من دلالة نفاقك ومرض قلبك. لسه الجاهلية مضيئة في قلبك، مش مسودة منطفئة، قذرة منتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وجعل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقام الجاهلية تحت الأقدام، لكن انت بسبب طغيانها وانهزاميتك بتجعلها فوق الرؤوس في بعض الأحيان، نسأل الله العافية والسلام. يبقى ده منقص في دينك. فهذا الرجل لما بلغ به الأمر بالفجور مبلغا تكبر فكذب وفجر وتعدى، إنما ورثت هذا المال كبيرا عن كاذب. فقال إن كنت كاذبا فبيد علي بقى فسيرك الله إلى ما كنت، يعني كأنه بيقول اللهم إن كان كاذبا فصيره إلى مكان. ليه بقى؟ ما هو خد بالك إن النعمة تأتي وتنهى لحد ما تبقى نقمة عليك وبعدين تسلب منك، زي صاحب السلطان ويأتيه السلطان ويذكر بالله أن يعمل بهذا السلطان في طاعة الله فلا يتذكر، فتأتي النعمة دي بعد ما تضغيه وتهلكه، فإما يزول عنها زي فرعون وإما تزول عنه فيصير صغيرا، سيصير صغيرا. واحد كان في الجيش فبيقول كان معانا واحد عميد مهمات، مهمات دي تقريبا اللي هي الحاجات اللبس والاكل والحاجات زي كده. فده كان الراجل ده يعني لواءات قدامى في الجيش كان يقف امام مكتبه عشان يصرف لهم لوحدتهم ولاماكنهم. فالراجل ده بعد ما طلع اشتغل عمل مكتب بيورد اساتك ويورد بافتة ويورد قماش. بعد ما طلع المعاش طهروه، طلع المعاش حرامي طبعا ما طلعش يعني. فبعد ما طلع بقى يجي مكانه ووحدته العسكري المجند، العسكري المجند يقول له ما اقدرش ادخلك، يقول انا عايز اقابل بتاع عشان نمضي نشوف المواصلات والحاجات اللي، يقول لا ما اقدرش ادخلك، ويقف على الباب ملطوع بره زي ما يكون واحد عسكري ما هربان ولا ده مش لاقي حته يخشها. بعد ما كان ده هو في الدنيا، ده في الدنيا وغيره كتير. انا بحكي اللي انا اعرف قصص اللي انا اعرف منها بحقيقاتها يعني. لكن ما بلغ مسمعي من قصص لم اراها او لم اعرفها في اشخاصها كثير جدا، حتى ان الواحد منهم بيذهب الى الخوف. يعني واحد كان لواء في جهاز من الاجهزة المختصة بالصد عن سبيل الله، وكان الكلام ده في الثمانينات. فلما حصل تغيرات بعد موت السادات ووافت حال على المعاش، الراجل ده كان بيتتبع الزوايا والأماكن المساجد اللي كان فيها ناس كان بيظلمهم ليصلي معهم ويقول لهم سامحوني وانا معلش هذا الرجل اخذت رخصة سيارته وبلغ به الحال انه اهانه امين شرطة، اهانه وهو معه كان لواء سابق، لواء سابق. هكذا الدنيا لما تعطاها فتفتنك فتؤخذ منك، ثم بعد ذلك ترد الى ما كنت، الى ما كنت معار، فيزيقك الله عز وجل الذل الذي كنت تزيقه للاخرين، تزيقه للاخرين. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ارانا ايه في بعض الناس الذين كانوا في الستينات وعذبوا المسلمين، دخلوا السجون بسبب اختلافات سياسية، مش بقى عدل وضحكوا عليك، هم ما فيش عدل ولا كلام مني، لكن بسبب اختلافات سياسية فصار الرجال الذين كانوا رجالا بالأمس ودراعك اليمين بقوا دوافرك، قصتهم بعد ما كانوا دراعك اليمين بقوا دوافر اللي بتقصها تستقذرها وتلقيها في القمامة. فالذي كان يعني زمول يهتز له السجون صار مسجونا زليلا. الذي يديل هذا ويقلبه هو الله عز وجل، إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. وطبعا كل إنسان لا يعترف بفضل الله ولا يعمل النعمة في مرضات الله فهو كاذب. وأتى الأقرع في صورته، الأقرع طبعا عارفين اللي حصل له اللي كان منه، فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. والقصة فيها كم واحد سلاسة، كم واحد اعترف وكم واحد يعني القصة كلها فيها ثلاثة، تلتين كندوا والثلث هو الذي، يبقى الكسرة هي الفاجرة، الكسرة هي الفاجرة. شوف خد بالك من ثلاثة، فتلتين تلتين الناس اسأل الله من رحم الله عز وجل. واضح؟ وقليل من عبادي الشكور، وقليل من القليل هو الواحد في الثلاثة، بل مش الواحد في الثلاثة، ممكن تكون النسبة أقل. ففي الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، حديث البخاري، فيقول كم أخرج يا رب؟ أخرج بعث النار، الناس اللي تخش جهنم أخرجهم من الناس، من عدد تاع الخلق، من أولادك. فيقول كم أخرج يا رب؟ فيقول من كل 1999. بعث النار من كل 1999، يبقى من كل 1000 كام؟ واحد في الألف. ده النسبة هنا كام؟ 33%، تلت مش كده؟ لكن النسبة هناك 1 في 1000، نسأل الله العافية والسلامة. فده يدل على أن الكنود، فبالتالي أنت لا تغتر بكثرة الهالكين. تمشي في الشارع والله الذي لا إله إلا هو، تلاني الله عز وجل بأننا نمشي اليوم في طريق الجامعة بتاعت عين شمس، والله الذي لا إله إلا هو وقع بصري على أمور لازلت أتأذى منها حتى الآن، وينفطر لها قلبي وكادت العين تدمع من إحساس الإنسان أنه ده. أنا حسيت أن الشارع ده في إسرائيل مش في مصر، ظنيت أن الواحد دخل في شارع من شارع إسرائيل كأنه في حلم. البنات عرايا عرايا بصورة من الفجور ما رأيت لها مثيل. وكم الواحد معتاد يشوف مثلا واحدة فجرة في وسط البنات، تمشي في شارع كده تلاقي واحدة مثلا فجرة، ناس معاه كله، لكن في واحدة كده شازة، دول بلغوا من الشذوذ مبلغه كله. قلت إن لله وإنا إليه راجعون. الجامعة دي في السبعينات كنا بنروح معسكر إسلامي فيها، كان بيخرج منها من المنتقبات والملتحين كم، هي نفس الأبنية ونفس المقاعد، لكن هذا شر وهذا سوء وهذا خزلان، نعوذ بالله منه. فانقذ نفسك قبل أن تعمك الفتنة. طبعا أنت تقعد تقول حكام والسلاطين والوزراء والكبراء دول أسباب، لكن هي إيه؟ فأراد الله أن يبتليهم كل واحدة من دول، يمكن يعني كانت فقيرة ولا كانت كذا، وسكنة فين وابوها كان فين وابوها عمل ايه، ووسع الله عليه في الدنيا وجات الدنيا، فتبرأوا من دينهم ومن معيشتهم ومن فقرهم ومن اصولهم وعاداتهم وتقاليدهم، حتى صارت الواحدة منهم تفتح المجلة فترى اليهوديات نفس منظر اليهوديات. لما بيجي وفود وفيهم يهود في مراكز البحوث والجامعات ووات، ظهر منظر اليهوديات بالحرف. يعني لولا انك انت، لو انت مش مصري وعارف ان الشارع ده من مصر وعارف كده، لقلت هذه وفد يهودي. وكم وما وجدت في وسطهن واحد ملتحي ولا واحدة بخمار. عموم الشر والفتنة التي اصابت الخلق، الحكام ما هم الا كالايه؟ كالذين زينوا لهم السوء، يأتون القيامة يقولون ايه؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أن مكر. لكن من اللي أجبرك؟ من اللي أجبرك؟ إن إبليس وأعوان من الخلق لم يجبروا أحدا على فعل السوء، زينوه له وهيأوه له وصدوه عن البر، لكن قلبك لا يملكه إلا الله، أنت أصلا فيك السوء. انت من ساعة ما بنقول لك شوف المرأة دي بتهوي زنا مباشرة، ما بتفكرش تقول اعوذ بالله من الزنا. انت لما بتشوف مال حرام بتسرع تسارع اليه، ما بتفكرش ولو كلمة انك تقول اعوذ بالله من الحرام. القلوب فسدت الا من رحم الله عز وجل. بقى عمر الحرام ده والمنكر، يمكن انت لما تأتي بالشاب ويشوف المنظر ده فخته، هو واقف في الشارع ده واخته واقفة في الشارع اللي وراه، لانه هو في الجامعة واخته في الجامعة، وهو بيقف مع يزني مع ابنك فلان، واخر يزني مع ابنته او اخته. هكذا الشر، انت بتقبله، فلازم تقبله في ابنتك وفي اختك، لازم، ما بقتش ترده. هيرد عنك لماذا؟ انت بتشتهيه، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا فملت ملت، ما فكرتش انك تعتصم. وقد خرج الصحابة رضوان الله عليهم بدينهم من وسط الخمور وعبادة الأوثان وأصحاب الرايات الحمر والربا والخنا والفجور والزنا المباح في أرضهم وفي وطنهم، وخرجوا بذا مع هذا كله بدينهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الله فقبلهم، ولأنهم هجروا إلى الله عز وجل فلم يردهم. لكن ده انت بتطلع انت نفسك انت مسلم لما بترى العارية بتميل اليها، نسأل الله الا من رحم الله عز وجل، الا من رحم الله عز وجل. لكن كن ان القلب يتمعر، كن ان القلب ينقبض، كن ان انت تحس ان دي وحشة وتسأل الله السلامة والنجاة وتخشى على دينك، لان دول بشر مثلك وكلفوا بما كلفت وفتنوا، انت لست اجمد منهم ولست مركبا تركيبا اخر، الا ان تعتصم بالله، الا ان تهجر الى الله عز وجل. فشوف اتى الاقرع فقال له مثل ما قال الايه الابرص، برضو قال له الايه الحقوق كثيرة، والله عندنا مصاريف وعندنا انفاقات وعندنا ديون وعندنا اقساط وعندنا كمبيالات وشيكات ورانا مصاريف والعيال والكذا ومش عارف ايه، والله يا فلان ده انت عارف انا لسه جايب الشيء وكذا، ويعتذر بامور لا يعتبر بها. فان ذكره تذكرة بعد تذكرة بعد تذكرة، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انما ورثته يبقى الفجور والكذب والمعرة من الاصل، واضح؟ والمعرة من البر ومن الخير، قابل التذكرة بالكب الكذب، كأن التذكرة دي والخضوع لله ده شغل الغلابة وشغل المدروشين وشغل الناس الذين لا قيمة لهم. هم يريدوا ان يشعروك انك انت بدينك مستقبح ومستقدر، انت بدينك وضيع قليل الشأن والهمة. تبص تلاقي يعلموا الناس التريقة عليك في الاعلام ويصدوك ويخوفوك ويرهبوك، وتبقى في شركة انت الوحيد اللي تستدعى. عملت ايه؟ مع انك موظف امين وشايف شغلك مظبوط، لانك ايه ذو دين. طب والمرأة اللي سمعتها طين في الشركة تفتح لها الابواب، والموظف اللي سمعته هباب موظف ايه محترم، لكن انت الوحيد اللي ويتنوه يبعتولك وتروح، يبعتولك وتروح لحد ما تحلق لحيتك، يبعتولك وتروح لحد ما تسيب الصالة، يبعتولك وتروح مش هيسيبوك، خلاص انت بقيت ايه منبوز، لابد ان يمقتوك في دينك. حتى لو انت اخترت الجاهلية، الجاهلية مش هتختارك، هترفضك، نسأل الله العافية والسلام. فلا لا لا يعني لا يذهب منك عزك، ولا ترى في البر الا فضل الله عليك ونعمة الله بك، والله الذي لا إله إلا هو. الزنا يسير والفجور سهل والكذب وأكل الحرام ما أيسر منه، لكن البر والعفة والصدق والتقوى وغض البصر والوقوف على الحلال وحفظ حدود الله هو الصعب، هو الأمر الذي لا يقوى عليه إلا الأقوياء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فما تظنش إن اللي لبست عريانة دي عملت انجاز، دي انهارت، دي ضحية، دي انسانة ضيعوها على نفسها وعلى غيرها. لنا زملاء مما ابتلانا الله به ومما اثار الجاهلية فينا، ونسأل الله عافينا. زملاء نساء تبلغ الواحدة منهم 40 وما تتزوج، وبالرغم انها ايه معرية باسمها وفوقها وتحتها وتدهن احمر واخضر والوان الطيف وبعرفش مش ممكن ليه، هانت على نفسها فهانت على القوم. والله الذي لا اله الا هو امر عجيب. لي صديق فرقت من 20 عاما لاني حاولت معه ان يلتزم فلم يلتزم، فسافر مش عارف النمسا ولا امريكا، فلما رجع قاعد يلف في الارض علي لحد ما عرف العنوان وسكني وشغلي وجالي، انت افلام بتصلي لا مش طب جاي لي ليه؟ قال عايزك تشوف لي زوجه. زوجه تقول لها ترضى بيكم اشكالك. قال ده انا اصل كذا. طب ما النسوان ما هي مريم اما منميه في الارض ها؟ قال لا ده انا متعقد وخايف. الفاجر او بلاش تقول عن الفاجر يعني الرجل الذي لا يعرف فاجر لانه معنى انه هو لا يقيم حدا لا يستقيم على امر لفاجر. ومع ذلك هو في وسط هذا الظلام يقول لك ما فيش غير بتاع الدين ده هو اللي ايه هيجيب لي واحده لانه اللي هو اعجب بهن ويمكن عملوا في نفسه في انفسهن العمايل اللي هي بتخلي الناس هانت على نفسها فهانت على ايه على قوميها مش هانت علينا احنا ما لناش علاقه بيها هانت على قوميها. هي تعرض لمن؟ ما تعرضش للملتحي ده انت منظرك ما يعجبهاش. وتعرف لابو سلسله اللي عامل زي البوبي وتعرف للي مش عارف في معرفش بيحلقوا من هنا كده فالمسخه وصلت لايه زي المحروق زي ما يكون واحد محروق بعيد عنك وجات له مسخه هنا كده هم بيدون يعني هو المراه بتعمل كده بتقلع وتعمل عشان ده وبعدين ده نفسه يزهد فيها تروح لمين بقى تبلغ الاربعين وتبقى عانس او تخش بيوت الدعارة نسأل الله العافية والسلامة وتشوف الحطامات او تتجوز شهرين وتحمل وتجيب عيل وتقولك انا اعيش على ودك ربيه وتعيش حطام بعد ما عاشت في ثياب السعداء بنفس العري والفجور فدي ايات يعني يبينها الله لنا. ومع هذا لازلنا نطلب الجاهلية ولا نطلب الحق الا من رحم الله عز وجل بنطمع لو دخلنا بيت ولقينا هيئته على هيئة زي نظم بيوت الجاهلية وكل واحد نفسه بيته يبقى عايز الصور والتماثيل والمش عارف ايه من هنا والموسيقى الهادية ولمضة من هنا وشجرة من هنا عايز يعمل نفس الحكاية دي. ما لو بالدين مش مشكلة لو بالحرام مش مشكلة ما فيش واحد بيقول كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ده إلا من باب التجمل ومن باب الله او لما يكون مش لاقي بقى حاول مرات ومرات وفشل يقول لك يا عم احنا الحمد لله نعيش عشت النبي صلى الله عليه وسلم قل له انت كذاب انت ما طلت فبالتالي تمسحت في الدين من عجزك من عجزك زي ما واحد يروح يتقدم لمبنطلون فتقول له احنا قدامك وانت منظرك انت بتشتغل ايه وتترسم عليه وهي وضيعة وبعدين لما كلهم يقول لك شوف الواحدة بخمار خلاص احنا نشوف بقى بتوع الدين فتقول له انت كذاب منافق لان انت اصلا لا تبغي الخير لا تبغي الخير انت لذلك الجاهلية في قلبك مضيئة ما عتمت وما انطفأت فلابد انك تعرف انه الشر في الخلق كثير الا من رحم الله عز وجل ودي سنته هذه سنة الله في الخلق سنة الله فاخشى ان تكون من الكثير وسال الله ان تكون من القليل كما قال الله تعالى وقليل ما هم وقليل ما هم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القليل الذي يرضى عنه مش أي قليل القليل الذي يرضى فذهب إلى الأقرع وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته شو بقى زي ما انت شفت مثال الكنود وموقف الجاهل المتكبر الناسي لفضل ربي عز وجل مش الناسي بقى المتناسي والكافر بنعمة الله عز وجل عليه والراد لرحمة الله عز وجل بعد نزولها به وبعد تقلبه فيها ونعوذ بالله من هذا الحال انظر الى حال المؤمنين الذين يعترفون بنعمة الله وفضله ويشكرون نعمة الله عليهم ويحمدونه الحمد الذي يليق به انظر في المقابل عشان تختار لنفسك تختار لنفسك دون تردد ثم اتى الاعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل يعني برضو نفس الحكاية يذكره بالايه بحاله احنا قلنا ان الادمي يرق عندما يرى ادميا في حال دونه. انت لما تمشي وتشوف واحد نام على الرصيف بغض النظر عن برك وعن احسانك وبغض النظر عن اي حال فيه وعن قسوتك وعن بعدك وعن شحك ايا كان حالك، طبيعة الادمية التي فيك ترق ليه؟ لمثل هذا الحال المسكين، حتى لو مش هتعمل له حاجة بس ايه تستشعرها. فهو يأتيه في صورة وفي حال يستلزم الرقة كموعظة، يبقى دي اول تذكرة. طبيعة الادمية التي فيك ترق ليه؟ لمثل هذا الحال المسكين، حتى لو مش هتعمل له حاجة بس ايه تستشعرها. فهو يأتيه في صورة وفي حال يستلزم الرقة كموعظة، يبقى دي اول تذكرة. رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال، انقطعت بي الحبال في سفره، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. يبقى الحال بعد الحصر قضاء الامر فيه، يا فلان والله دلوقتي انا ما زي ما واحد يقول لك والله انا ماليش قدامي غيرك. طب وش معنى انا اهو قدر ربنا سبحانه وتعالى وانت اللي قدامي وانا ظروفي كذا وانت اللي تملك الايه الامر بتاعي ده. اسالك بالذي رد عليك بصرك، اسالك بالذي رد عليك بصرك، بالله عز وجل، ويذكر بما اصابه منه. ولو قال بالله لكفى، لكن كونه يقول بالذي رد عليك بصرك تذكير بالفاعل والفعل، تذكير بالفاعل هو الله والفعل وهو رد البصر حتى لا ينسى. فخذ ما شوف بالك الذي رد عليك بصرك، شاة اتبلغ بها في سفر، يعني ابيعها مثلا و... يعني المهم بعض المال من هذا المال الكثير اللي يبلغ قد ايه نسبة لا تؤثر، نسبة ايه عشان تشوف عمق الشح وعمق الكنود، زي ما ضربت زي ما قلنا في الدرس الماضي، ما سأله شطر ماله وما سأله ربع ماله وما سأله كثير ماله، ما سأله ابل من الوادي، وده برضو بيسأله شاة من الوادي. اتبلغ بها في سفر، فشوف بقى دكة اذا ذكر تذكر من غير كنود. طريق المؤمنين المحسنين انهم اذا ذكروا بالله عز وجل يتذكروا في الحال، والغافلين الذين تصبهم غافل اذا غافلوا فذكروا يتذكروا. فده كان في مقام الاحسان، ولذلك نال الرضا. اول ما ذكروا سألوا بالله ما قالوش ايه يا فلان والله الحقوق كثيرة، نقول له يا فلان يعود عليه التذكرة مرات ومرات لحد ما يفوق. لا، ده من اول ما ذكره تذكر، ومن اول ما سأله استجاب، ومن اول ما استنفره بالله نفر الى الخير. فقال هو بيعترف بقى، مش هو اللي قال له، مش بيقول له كنت اعمى وربنا، لا ده هو بيعترف. انظر بقى التقي زي ما الصحابة كده يتكلموا فيقولوا ايه، ان الواحد يقول كنت ضال فهداني الله، وكنت اعبد الاوثان واشرب الخمر فمن الله علي، يعترف. فهنا يعترف قد كنت اعمى فرد الله الي بصر. من اللي بيقول هو، شو الفارق، هو اللي بيعترف بفضل الله علي، لم يغب عنه فضل الله لحظة، مع طول المدة لم ينكر ولم يقل له انت عايز ايه بس خلص، انت عايز ايه شات خد شات وروح خلاص، يصبح يفكرنا بالقرف بتاعه ياخد، زي اللي تصدق كده عن ايه عن امتعاض، زي اللي يقف كده لازق ليك يا بي عملت ايه في الموضوع، فيقرفه رايح جاي فيخلص منه. هو لا لله ولا انتصارا لله ولا شكرا لنعمة، لكن ايه يخلص من الايه من الجرى ده اللي لازق له. فممكن جدا انسان يحس ان الموقف حيايه هيبقى يتطور، يعني ويبقى فيه فضيحة زي ما بيقولوا، فيقول له ايه انت عايز ايه خلاص مش خد وروح، ويبقى من باب انه ايه يخلص منه. لكن ده استشعر ان دي نعمة، واستشعر ان ده فضل، واستشعر ان ده امر من الله سبحانه وتعالى، هو من غير ما يذكره قال له والله يا فلان انت جاي تسألني شاف، انا كده اعترافا بفضل الله علي ومنته العظيمه هو صاحب الفضل والمنة والكرم، لا أغفل لحظة عن نعمته علي والله، ولا تنغمض لي عين ولا يبعد طرف عين عن مشاهدة أثار رحمته علي وبي. شو بقى باعتراف ازاي من غير ما حد يذكره، عشان تفهم لسان حال المؤمن، لسان حال الشاكر الذي إذا مسته رحمة من الله اعترف وشاهد بنعمة الله عليه وشهد بفضل الله وأثبت الفضل لصاحبه. عجبا لأمر المؤمن إلا أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا إن أصابته سراء شكره فكان خيرا له. قد كنت أعمى، هو اللي بيعترفه، فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت. شوف دوكا كان بيسألوا إبني وقعد يحوروا ويدوروا ويقول له ده كابر عن كابر والحوكي توجعت قلبي ويطفشه لغاية ما جاء عليه ونال السخط. ده مجرد ما قال له أسألك بالذي، شوف بقى بالنعمة وفكره، فتذكر تمام التذكرة واعترف بالفضل على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. وبعدين لما جه يعطي قال له ايه؟ ما قالوش بقى ايه؟ خذ شاتا، انت مش عايز شاتا؟